لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قبل أن نبدأ بالدرس يسأل كثير من الإخوان عن الصيام في هذه الأيام، وقد دعا عليه الصلاة والسلام إلى هذا العمل ورغب فيه لما فيه من الأجر العظيم والثواب الواسع، حيث قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. فهو يوم واحد ويكفر السنة، وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال في حديث آخر: لئن بقيت إلى قابل، يعني للسنة الثانية، لأصومن التاسعة مع العاشر. فإذا صام الإنسان هذا اليوم فقد أحرز خيرا كثيرا وحصل على المغنم العظيم إذا صام يوم عاشوراء. وإذا طبق ما أرشد إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام من صيام يوم قبله أو يوم بعده، فهذا فيه المغنم العظيم والأجر الكثير والثواب الواسع. وإذا صام الثلاثة الأيام جميعا فقد أدرك خيرها وفاز بأجرها. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نستغل فرص الخير، وأن ننتهز الأيام المباركة والساعات الفاضلة بالقيام بما شرع لنا فيها. فهو صيام يوم ويكفر سنة، وإذا صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده فقد حقق ما أرشد إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، نسأل الله القبول. قراءتنا في هذه الليلة في باب صفة الحج والعمرة، وقد أوضحها المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: خذوا عني مناسككم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، وهي حجة الوداع، فأرشدنا إلى المناسك وبين لنا طريق الخير وبين لنا كيف نطوف وكيف نسعى وكيف نذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى مرة أخرى وهكذا. فقد أوضح لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم المناسك أيما إيضاح، وقال: خذوا عني مناسككم. مر بنا أيها الأحباب بأن الإنسان إذا كان متمتعا وجاء في شوال مثلا، أو جاء في ذي القعدة، أو جاء في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة متمتعا، فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، أو يطوف ويسعى ويحلق ويتحلل، تنتهي العمرة، فيبقى في مكة إلى اليوم الثامن، وهو يوم التروية، ففي اليوم الثامن ضحى ينوي الإحرام ويحرم ويتوجه إلى منى على ما فصله المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. لا على الإخوان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين، أي الذين حلوا من العمرة إذا كانوا جاءوا معتمرين، أو لمن كان حلالا وهو مقيم بمكة أو قريبا منها، يسن لهم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أن يحرموا ويتوجهوا إلى منى. وسمي هذا اليوم بيوم التروية، لأن الناس كانوا يتفرعون فيه لجمع الماء للأيام التي تليه. وذكرنا بأن من نعم الله عز وجل أن هيأ الآن الماء وتيسر في كل مكان، فجزى الله ولاة الأمر عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع، حتى المتمتع، يعني أنا لست من أهل مكة، أنا أتيت من الشمال، من الجنوب، من الشرق أو الغرب، ومقيم في مكة، يسن لي وأنا مقيم في مكة حلالا، ما إذا كنت محرم بالحج ومستمر أو قارن مستمر، لكن إذا كنت حلالا ومقيم بمكة يسن لي أن أحرم في اليوم الثامن. نعم. حتى متمتع حل من عمرته، حتى المتمتع جاء في يوم واحد من شهر ذي الحجة، في يوم اثنين، في يوم ثلاثة، في يوم خمسة وحل من العمرة، يسن له أن يحرم في اليوم الثامن. نعم. الإحرام بالحج يوم التروية. نعم، يحرم بالحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية. نعم. وهو ثامن ذي الحجة. نعم. سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء. سمي يوم التروية اليوم الثامن، اليوم التاسع، ما اسمه اليوم التاسع؟ يوم عرفة. واليوم العاشر يوم العيد. والأيام التي بعد أيام العيد أيام التشريق. إذا نقول اليوم الثامن هو يوم التروية، سمي بهذا الاسم لأن الحجاج في الزمن السابق كانوا يتروون فيه الماء، ما هناك ماء، ما في خزانات، ما في أنابيب، وإنما يجمعون الماء بقربهم. نعم. سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، للأيام التي بعده، وهي يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، فيجمعون الماء الذي يكفيهم في اليوم الثامن. نعم. قبل الزوال يسن أن يخرج قبل الزوال، يعني الضحى، يخرج لأجل أن يدرك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم التاسع، لم يصليها في ميناء. نعم. فيصلي بمنى الظهر مع الإمام. نعم. ويسن أن يحرم منها، أي من يعني مكة. من السنة أن يصلي مع الإمام جماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي روايات ب25 درجة، فيصلي مع الإمام ليدرك فضيلة صلاة الجماعة. نعم. ويسن أن يحرم منها، أي من مكة. الإحرام أن يحرم منها، يسن أن يحرم من مكة. يعني لو قال أنا الآن في اليوم الثامن ذكرتم الخروج، لكن أنا سأخرج بلباسي وأحرم من ميناء، سأخرج بلباسي وأحرم من مزدلفة، من عرفة، نقول لا، من السنة أن تحرم من مكة، تخرج في اليوم الثامن محرما من مكة. نعم. والأفضل من تحت الميزان. يقول رحمه الله المؤلف، يقول رحمه الله: الأفضل أن يحرم من تحت الميزان، من الكعبة، يعني من تحت ميزان الكعبة. ماذا قلنا في هذا؟ قلنا إن التفضيل لا يستند إلى دليل، وأمور العبادات توقيفية، فلا نقول إن هذا أفضل أو ذاك أفضل إلا بدليل، ولا دليل لدى المؤلف رحمه الله على أن الإحرام من تحت الميزاب أفضل، بل يحرم من أي مكان. إذا كان بالفندق يحرم من الفندق، إذا كان في بيت من البيت، إذا كان في خيام بالأبطاء، في أي مكان يحرم من المكان الذي نزل فيه. طيب، ما الدليل على أن الإحرام من المكان الذي ينزل فيه؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه الصحابة وكانوا حلال، يعني من لم يسق الهدي منهم أمره أن يتحلل، والنبي عليه الصلاة والسلام قارنا يعني مستمر على إحرامه، لكن من لم يسق الهدي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل ويجعلها عمرة. فكانوا ساكنين في أي مكان؟ في الأفضل. وفي اليوم الثامن أمرهم عليه الصلاة والسلام بالإحرام، ولم يأمرهم بأن يعقدوا النية من تحت الميزان، لا، بل أمرهم أن يحرموا من المكان الذي هم فيه ولو كان الإحرام من تحت الميزان أفضل، لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى مكة والإحرام من تحت الميزان، فدل على أن قوله من تحت الميزان لا دليل له. نعم. ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. يقول رحمه الله إنه يجزئ، ونقول إن هذا هو الأصل، من أي مكان كان، حتى من خارج الحرم، لو كان إنسان ساكن في التنعيم، لو كان إنسان ساكن عند الجامعة هنا، لو كان إنسان ساكن في الصينية، في أي مكان، سواء كان داخل الحرم ولا وإلا خارج الحرم يحرم من مكانه. نعم. والمتمتع إذا عدم الهدي. إذا عدم. والمتمتع إذا عدم الهدي. المتمتع إذا كان يجب عليه هدي، أليس كذلك؟ وإذا عدم الهدي قلنا عليه صيامه 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. فالأولى أن يصوم اليوم السادس والسابع والثامن ليتفرغ في اليوم التاسع للدعاء. ويقول رحمه الله يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع. نعم. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم. إذا عادم الهدي، أما إذا وجد الهدي هل يصوم؟ لا. نعم. وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرمة. ليصوم الثلاثة الأيام محرمة. نعم. ويبيت بمنى. ويبيت. قلنا معنى يبيت أي من أدركه الليل فهو في مكان يقال بعتد كذا. من أدركه الليل يعني لا يلزم أن ينام، لا يلزم أن ينام، لا، بمعنى المبيت أن يدركه الليل، كل من أدركه الليل فقد بات، نام أو لم ينام، كل من أدركه الليل فقد بات. فهذا جاء الضحى إلى منى فيبيت، يعني لا نقول إنه إذا غربت الشمس خلاص توجه إلى عرفة، إذا غربت الشمس انزل إلى مكة، لا، عليه المبيت بمنى، فكل من أدركه الليل فقد بات، نام أو لم ينم. نعم. ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام. وقلنا سمي منى لماذا؟ سمي منى لماذا؟ لأنه يمنى فيه الدم، أي يصب فيه الدم. الدم هذا أي شيء؟ الدم ولا هدي ودم الأضاحي، فسمي منى بهذا الاسم لأنه يمنى فيه الدم، بمعنى يصف في منى دم الهدي والأضاحي من بدن وبقر وغنم وغير ذلك. نعم. ويصلي مع الإمام استحبابا، يصلي مع الإمام، يبيت ويصلي مع الإمام صلاة الفجر. نعم. فإذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس توجه إلى عرفة. نعم. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة. نعم. فأقام بنمرة، أقام بنمرة، وسميت عرفة بهذا الاسم لأن جبريل حج بالخليل عليه السلام، فلما علمه بالمناسك قال عرف فسميت عرفة. نعم. فقام بنمرة إلى الزوال يخطب، أو يقول لعلو الناس على جباله، لعلو الناس، والعرب تسمي ما علا وارتفع تسمي بعرفة. نعم. أقام بنمرة، فقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه، يخطب الإمام أو من ينوب عنه خطبة يبين فيها المناسك، يبين فيها مثل انصراف، يبين فيها حكم المبيت بمزدلفة، يبين فيها حكم الذهاب إلى منى، يبين فيها حكم رمي الجمار، يبين فيها الهدي، الأضاحي، حلق الشعر، التحلل الأول، التحلل الثاني، سائر المناسك. نعم. خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف، يعني لا يخطب خطبا طويلة، لا، وإنما يخطب خطبة مختصرة يجمع فيها الأحكام، لأن كلما اختصرت الخطبة كانت أولى. وقد ورد طول صلاة الرجل، طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على أنه فقيه إذا اختصر الخطبة وأطال الصلاة. نعم. مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقفه، الوقوف لأنه ركن من، هو الركن العظيم من أركان الحج، وأن الإنسان يجب أن يقف في عرفة في اليوم التاسع، ولا يصح له الانصراف إلا بعد مغيب الشمس، ومن لم يتمكن من الوقوف بالنهار وقف ليلا، فإذا طلع عليه الفجر في يوم العيد وهو لم يقف بعرفة فقد انتهى الحج وليس له. نعم. يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه، ووقت والدفع، احنا الان في عرفة، لكن متى نتحرك؟ يا ترى اذا صلينا، اذا صلينا مع الامام الظهر والعصر جمعا وقصرا، ام نتريث الى ان نصلي العصر، ام يجب ان نبقى الى ان تغرب الشمس. نعم. والمبيت بمزدلفة، وكلها يوضح لنا ان المبيت بمزدلفة ركن من واجب من واجبات الحج، وان الذي لا يقف بمزدلفة لا يبيت بمزدلفة عليه دم، فهو من واجبات الحج. واجاز النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء ومن في حكمهم أن ينتقلوا من مزدلفة أو يتحولوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، أما قبل منتصف الليل فلا يجوز، ويستثنى من ذلك السقاة والرعاة فلهم رخصة خاصة كأيام منى ولياليها. نعم. وكلها أي كل عرفة، كل عرفة يقف في أدناها، في أقصاها، في وسطها، كلها تعتبر موقف ويبتعد الإنسان عن بطن عرنة. نعم. أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة. نعم. لقوله عليه السلام كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. رواه ابن ماجه. وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع. والصحيح أن الجميع لهم الجمع. ماذا يجمع؟ يجمع الظهر والعصر، يصليهما جمع تقديم ليتفرغ للدعاء. نعم. بين الظهر والعصر تقديما، يعني جمع تقديم. ويجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، إن وصل مبكر جمع تقديم، وإن وصل متأخر جمع تأخير. نعم. وأن يقف راكبا مستقبلا القبلة، يستقبل القبلة ولا يستقبل الجبل. بعض الناس يستقبل الجبل الذي يسمى جبل الرحمة ويستدبر الكعبة، وهذا لا يجوز، وإنما يستقبل الكعبة في دعاء. فإن استقبال الكعبة في الدعاء حري أن تحصل الإجابة، فالكعبة تستقبل في الصلاة، والكعبة تستقبل في الأذان، والكعبة تستقبل في الذبح وغير ذلك. نعم. مستقبل القبلة عند الصخرات. نعم. عند الصخرات وجبل الرحمة. نعم. لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة، وجعل حبل المشاة بين يديه. نعم. واستقبل القبلة، يستقبل القبلة في دعائه. فإذا أراد الإنسان أن يدعو يستقبل القبلة، فهذا من الأوقات من الأعمال أو من الأشياء التي حري أن تحصل فيها الإجابة. نعم. ولا يشرع صعود الجبل، يعني بعض الناس يطلع إلى أعلى الجبل، هذا ليس مشروعا، بل فيه مشقة دون فائدة. فإن الصحابة والمصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة وسلف الأمة ما كانوا يصعدون الجبل، وإنما هذا الجبل هو علامة على عرفات. نعم. ولا يشرع صعود جبل الرحمة، ويقال له جبل الدعاء، ويكثر الدعاء مما ورد. ويكثر الدعاء، يعني الإنسان الحاج الذي يريد سلامة نفسه ويريد نجاته، يكثر من الدعاء الوارد، ويجمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. وقلنا دعاء العبادة ما كان فيه تنزيه وتحميد وتهليل وتكبير، ودعاء المسألة أن يسأل الإنسان ربه من خيري الدنيا والآخرة، فيكثر من دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. ويكثر الدعاء مما ورد كقوله لا إله إلا الله، وهذا أعظم شيء. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم. كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. نعم. ويكثر الاستغفار والتضرع، ويكثر من الاستغفار ويكثر من التضرع، لأن الساعات ساعات فاضلة، وهي ساعات إجابة، لأنه في يوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس. فيكثر من الدعاء ويلح، يدعو بإلحاح وهو واثق بالإجابة، إلا أنه كما قلنا في الليلة الماضية لا يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. لا، يلح ويثق بالإجابة. إذا كان مطعمه حلال وملبسه حلال ودعاؤه خالصا لله فالإجابة حاصلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي رضي الله عنه: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالإنسان يدعو ويثق بالإجابة ولا يستعجل، لأن الإجابة لها أمد. فالله سبحانه وتعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. وذكرنا في الآية الكريمة قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت الإجابة كان بينها وبين الدعاء كم قلنا 40 سنة. دعا موسى عليه السلام فقال الله قد أجيبت دعوتكما، وكانت المدة الزمنية بين الدعاء والإجابة 40 عاما. نعم. ويكثر الاستغفار والتضرع، ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف، وإظهار الضعف والافتقار إلى الباري عز وجل، إلى خالقه ومن تفضل عليه وأنعم. نعم. والافتقار ويلح في الدعاء، ويلح في الدعاء ولا يستبطيء الإجابة. يعني مثلا يمكن يدعو في يوم عرفة يريد الإجابة، مثلا ليلة العيد يريد الإجابة، يوم العيد يريد، وهو في مكة قبل أن يعود إلى بلده يريد في شرط الحجة، لا، ادعو والإجابة عند الله عز وجل. فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. وقد تكون الإجابة حاصلة وأنت لا تدري، قد تكون الإجابة بحصول ما عرفت، وقد تكون الإجابة بالادخار لك ذلك في يوم القيامة في وقت أحوج ما تكون إليها، وقد تكون الإجابة بأن يرفع عنك من البلاء أعظم مما دعوت به. الإجابة حاصلة، والله سبحانه وتعالى قال في الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. المولى سبحانه وتعالى لم يقل فإني قريب أعطي السائل سؤله، لا، قال أجيب. والإجابة إما بحصول المقصود، وإما بالادخار في يوم القيامة، وإما بأن يرفع عن الإنسان من البلاء أعظم مما له. ولا يستعجل الإنسان، وقلنا موسى عليه السلام قال الله له قد أجيبت دعوتكما، وكانت المدة الزمنية من الدعاء إلى حصول الإجابة 40 عاما. فالإنسان لا يستعجل، المهم أن يدعو. نعم. ولا يستبطئ الإجابة، ومن وقف أي حصل بعرفة، وقف بعرفة ولو لحظة في اليوم التاسع أو ليلة العشرين فقد صح وقوفه وصح حجه. نعم. ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة، أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة، بشرط أن يكون أهلا. أما إذا كان مجنون أو غير مسلم ووقف بعرفة في ذلك الوقت فوقوفه لا يعتد. نعم. من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له، أي للحج، بأن يكون مسلما. نعم. ومحرم. أما إذا وقف بعرفة وهو ما نوى الحج، نعم، محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، صح حجه، لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف، وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمن وإذا ما وقف في هذه الفترة، أو وقف في وقت غير هذه الفترة، أو لم يكن أهلا، أو لم ينوي الحج، فهذا لا يعتد بوقوفه. أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه. لفوات الوقوف المعتد به. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب. إذا وقف بعرفة نهارا، هذه مسألة يا إخوان، فإنه يجب أن يقف إلى غروب الشمس. إذا دفع قبل غروب الشمس يلزمه أن يعود، إذا لم يعود فعليه دم. إذا وقف بعرفة ليلا كفاه ذلك ولا دم عليه، لأنه لا يمكن في النهار إذا ما وقف إلا بالليل ما يمكن يعود النهار ويقف فيه، لكن إذا وقف نهارا وذهب قبل الليل فالليل سيأتي يلزمه أن يرجع، إذا لم يرجع فعليه دم. نعم. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب، دفع قبل الغروب نقول ارجع. نعم. ولم يعد إليها، ولم يعد، أما إذا عاد يعني لو ذهب في الضحى، لو ذهب بعد الظهر ثم بعد ذلك احتاج إلى بعض الأغراض يأتي بها من مزدلفة من منى من مكة فذهب ورجع في الحال، نقول حجه صحيح وليس عليه شيء. إذا خرج من عرفة قبل الغروب وعاد إليها فلا شيء عليه. إذا خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد فعليه دم. نعم. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه. يعني لو رجع العصر نقول اجلس إلى غروب الشمس، لو رجع الساعة 5 مثلا نقول اجلس إلى غروب الشمس، لو رجع الساعة 6 يجلس إلى الغروب، لو رجع الساعة 6:30 في وقتنا هذا بقي كم دقيقة على الساعة.